أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. له الأسماء الحسنى